بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واحفظنا بحفظك، وكلانا برعايتك، ووفقنا لسداد القول والعمل، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فأنهينا بفضل الله المقدمة، وقد احتوت على موضوعين رئيسيين، هما تراجم القراء مع رواتهم، وكذلك الرموز، رموز القراء الإفرادية والجماعية. وكذلك احتوت ثانيا على اصطلاحات اصطلحها الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته للدلالة، يعني كمفاتيح. ثم الآن نبتدئ بالاستعاذة. وقال رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. فينبغي لقارئ القرآن إذا أراد قراءته أن يستعيذ بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فلا بأس، فكل ورد في السنة. نعم. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. قال الشارح رحمه الله: يقول: قد ذكر جماعة من القراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكنها أحاديث ضعيفة. إذن يقول يعني رحمه الله أنه هذه الاستعاذة يعني وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما يعني ولم يزد على هذه الصيغة. وهذا القول قول ضعيف، بل زاد عليه الصلاة والسلام بصيغة أخرى وهي ثابتة في السنة، وهي ثابتة في السنة يرجع إليها في مواضعها. نعم. هذا واضح يعني في قوله: وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. يقول: ارجع إلى الأصول وكل أصل، وابحث فيه في ما تكلم في ذلك الأصل عن الاستعاذة، وخذ مثلا درجة الحديث، حديث الاستعاذة من كتب الأحاديث، وكتب القراءات نأخذ منها الجهر والإسرار الاستعاذة، وأصول الفقه وأخذ بالحكم الاستعاذة هي واجبة أو مستحبة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. فلا تعدو منها باسقا ومضللا، هذه استعارة منه رحمه الله تعالى. يقول: لا تعدو لا شجرة طويلة مثمرة ولا مضللة لها ظل يعني وفير وكذا، يعني خذ جميع العلم من تلك الأصول. نعم. طيب، هنا يقول وإخفاؤه يعني إخفاء الاستعاذة، لا يجهر بالاستعاذة. من الذي لا يجهر بالاستعاذة؟ فصل المرمز له بالفاء همزة، أباه وعاتنا، وكذلك المرمز له بالألف أباه اللي هو نافع، يعني كما في رواية. وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل، يعني ممن أخذ بهذا القول وهو الإصرار، عفوا نعم الإصرار، يعني الإصرار طبعا تجهر بها في أول الفاتحة ويخفيها في سائر القرآن، يعني إخفاء الاستعاذة. ممن أخذ بذلك ورواه عن حمزة العباس، أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي رحمه الله تعالى. هذا قول، وهذا قول ضعيف في شرح هذا البيت. والقول الصواب أن هذا البيت أصلا ليس فيه رموز، هذا البيت ما فيه رموز، وإنما المقصود بالبيت إخفاء الاستعاذة رفضه الحفاظ في علوم القراءات، وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. وكم من ومن أشهر هؤلاء الحفاظ أبو العباس المهدوي رحمه الله أعمل الرفض، يعني شوف الآن انقلب البيت، حينما كان أبو العباس المهدوي متهم رحمه الله في إخفاء الاستعاذة لحمزة، الآن لا، هو يرفض أن يسر وتخفى الاستعاذة، يقرأ بها سرا، وهذا هو الراجح في شرح هذا البيت، أن هذا البيت ليس فيه رموز. نعم. طبعا هذا الذي ذكره القراء سيذكرون الآن مواضع يحب يستحب فيها الإخفاء ويستحب فيها الجهر، مواضع رآها القراء رحمه الله تعالى. طبعا هذا كله واضح ما نحتاج تعليق. نعم. طيب باختصار، يعني الآن سأتكلم عن أوجه أردت، إذا أردت القراءة، أردت القراءة فإنك طبعا الآن من أول السورة تشرع البسملة كذلك، فعندنا الآن الاستعاذة والبسملة هو أول السورة، فيشرع لك قطع الجميع هذا وجه، ووصل الجميع هذا وجه ثاني، السلام، ووصل الأول للثاني وقطع الثالث، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. نعم. طبعا هذا إذا قلنا في وسط السورة ما في إشكال، لكنه على قول أنك مخير في إذا أتيت بالبسملة، أما إذا لم تأتي بالبسملة فيعني يكون فقط عندنا استعاذة هو وسط السورة. نعم. نعم، هذا انتهينا من باب الاستعاذة وهو واضح، ومقصود بمذاهب القراء يعني ما في أحد يختلف عن الآخرين، كل القراء يشترى لمن قرأ بروايتهم أو بقراءتهم تشرع له البسء الاستعاذة، تشرع له استعاذة عند بداية القراءة سواء كانت من أول السورة أو من وسطها. نعم. طيب، الآن في قوله رحمه الله: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. الآن يقول بسملة، طبعا المقصود في هذا قبل ما نبدأ، إذا انتهى القارئ من السورة وشرع مباشرة السورة التي تليها وصلا، هذا الكلام كله وصلا، أما إذا انتهى على نهاية السورة وأراد أن يقف فالبسملة تشرع لكل قراء، البسملة مشروع لكل قراء، ينتهي هذا الخلاف، هذا الخلاف فقط في الوصل، هذا الخلاف فقط في الوصل. فإذا قلنا مثلا: ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، الآن هنا خلاف، فيه من يقرأ هكذا وفيه من يقرأ: ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس، وفيه من يقرأ: ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس. فعندنا ثلاثة أوجه: البسملة وترك والوصل والسكت. الآن سيأتي تفصيلها للقراء. فمن الذي يقرأ بالبسملة؟ رجال بسنة، رجال نموها درية، بسنة رجال نموها درية. فالباء رمز من؟ بسنة رمز قالون، إذا قالون يقرأ بالبسملة. رجال الراء الكسائي، نموها النون عاص، درية الدال ابن كثير. هؤلاء القراء يعني ثلاثة قراء وراوي يقرؤون بالبسملة بين السورتين، واضح؟ فمثلا لو أن أحدا قرأ من طلابنا في الحلقة وفي غيرها يقرأ لحفص، فقرأ ووصل من غير بسملة، فهذه قراءته خاطئة. إذن لا بد من البسملة. هذا الكلام كله وصلا. أما مثل ما قلنا، لو وقفت لكل أي قارئ فإنك تأتي بالبسملة. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. هذا لكل قراء وقفت أنا. والفرق بين الوقف والسكت هو النفس، النفس. طيب، هذا الآن أخذنا البيت من الرموز وانتهينا البيت الأول، لكن أيضا رحمه الله له مقصد آخر. فيقول القاضي الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله: وبسملة بين السورتين بسنة، حال كونهم متمسكين في ذلك بسنة نقلوها وأسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحال كونهم أيضا رجال نموها درية وتحملا، وحال كونهم ذوي علم ومعرفة ونقل عن الغير، أي جامعين بين الدراية والرواية. الدراية في قوله درية وتحملا الرواية. طيب، فالدراية هي العلم والمعرفة، والتحمل هو النقل عن الغير. ثم قال: ووصلك بين السورتين فصاحة. من الذي يصل بين السورتين من غير بسملة؟ المرموز له بالفاء من قوله فصاحة، حمزة. في جميع القرآن يصل من غير بسملة. فلو أن قارئا قرأ لحمزة في ختمة واحدة أو في جلسة واحدة، جلس بعد الفجر مثلا وافتتح من أول القرآن، وحينما وافاه الظهر وإذا به في خاتمة القرآن في مجلسه ولم يقم، فإنه يبسمل مرة واحدة فقط عند بداية القراءة. إذا قرأ وصلا، طبعا الكلام هذا في الوصل، الكلام هذا في الوصل. طيب، وكذلك اتفق له رحمه الله الشاطبي نكتة في ذلك، فقال في قوله فصاحة، قال القاضي رحمه الله: إشارة إلى حكمة هذا الوصل، وهي أن فيه بيان إعراب آخر السورة كآخر التوبة مع يونس، كآخر التوبة مع يونس، وبيان فما هو آخر التوبة؟ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. طيب، إذن يبين العظيم ألف لام راء. طيب، وكذلك يقول: وبيان همزة الوصل كآخر العاديات مع أول القارعة. كيف يقرأ في آخر العاديات مع أول القارعة؟ يلا، كيف تجي لخبي؟ ها، هذه همزة وصل القارعة. أيوة، فتصير لخبيرني القارعة من القارعة، فتسقط لئلا تقرأ همزة قطع. وهمزة القطع كآخر القارعة مع أول ألهاكم التكاثر. وما أدراك ما هي؟ نار. أي أنا أي همزة قطع. أي نعم، هنا همزة قطع حامية ألهاكم. فأيضا اتفق له رحمه الله ذلك. ففي الوصل بيان الفصاحة. ثم قال: وصل واسكتا كل جلاياه حصل. إذن صل واسكتا كل جلاياه حصل، يقرأ بالوصل وبالسكت. المرموز له بالكاف من؟ ابن عامر. جلاياه والجيم وارش، حصل أبو عمرو الحاء. هؤلاء يقرؤون لهم السكت ولهم الوصل كحمزة من غير بسمة، إذا قلنا وصل فالمقصود من غير بسمة، كل جلاياه حصنا. ركز معي، ولا نص، يعني ما انتهينا، طبعا ما انتهينا من القراء الأخيرين ورش وأبو عمرو وابن عامر، لم ننتهي منهم. يقول ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء، أي أن هذه الأوجه الثلاثة الواردة عن ابن عامر وورش وأبي عمرو لم يرد بها نص صريح عنه، ما ورد نص صريح عنه، وإنما هي اختيار أهل الأداء. فالآن عشان تبين من أين أتينا، طبعا يجوز أيضا لورش وأبو عمرو وابن عامر يجوز لهم البسملة، فلهم ثلاثة أوجه: البسملة والوصل والسكت. فمن أين أتينا بهذه إذا لم يكن هناك نص؟ الخلاصة أن الخلاف في البسملة وارد عن الثلاثة، إذن يعني فيه خلاف لم يرد عن النص. فإن قلنا إنهم يبسملون فالأمر ظاهر، وإن قلنا إنهم لا يبسملون الخلاف هل عندهم بسملون لو يبسملون أو لا. فإذا قلنا يبسملون فالأمر ظاهر، إذا قلنا ما يبسملون، طيب فهل هم يصلون، فهل يصلون كحمزة أو يسكتون؟ إذا قلنا بعدم البسملة بقي لنا وجه أو خياران، فأيهما، هل لهم الوصل ولا لهم السكت؟ لم يرد عنهم نص في ذلك، فذكر الشيوخ لهم هذين الوجهين استحبابا، هذين الوجهين استحبابا. طيب إذن يجوز يعني مذهب القراء الثلاثة أو القارئين والراوي أبو عمرو وابن عامر وورش ثلاثة أوجه، يجوز لهم ثلاثة أوجه. طيب إذا كنت مثلا على سبيل المثال تقرأ لأحدهم، مثلا تقرأ لورش فانتهيت من سورة ستبدأ بالتي بعدها، فبماذا تقرأ؟ تقرأ بثلاثة أوجه، هذا وصل، ثم تقف على نهاية السورة وتبسمل وتقرأ بأول السورة مع البسملة، يكون لك الأوجه المعروفة الأخرى بين السورتين اللي هي تصل أول البسملة في أول السورة وتقطعها وتصلها، يعني لا يكون هناك الوصل. طبعا تزيد الأوجه هذه يعني استحبابا، الأوجه هذه تزيد استحبابا، ولكن إذا وصلت فتأتي بالأوجه هذه الثلاثة تحديدا. نعم تفضل. أي هو حجة إذا أنك قرأت بهذا الأوجه، لأن الآن هب أنك تقرأ بختمة، طبعا كلام على الختمة زين، فطبعا الكلام إذا على الختمة، إذا لم تقرأ بختمة فالأمر واسع، لكن الختمة اللي فيها إسناد وفيها يعني أمانة علمية، فهب أنك تقرأ بختمة، فإذا لم تصل أصلا وقفت فالأمر واضح ما أحد يلزمك، لكن إذا وصلت وأتيت بالبسملة فما الذي يدريك أن ختمتك كاملة وإجازتك صحيحة عن ورش مثلا؟ ربما أنه لا يبسمل رحمه الله، وإذا أتيت بالسكت فربما أنه يصل مثلا، وإذا لم تأتي بالبسملة فربما أنه يبسمل، واضح؟ احتياطا، ولكن الاحتياط هذا متحتم في نظري، في نظري متحتم في الإجازة إذا قرأت وصلا، أما إذا لم تقرأ وصلا فأنا لا ألزمك أن تأتي به، أنت ما مر عليك الوجه أوجه هذه، أنت تعرفها دراية ولكن رواية أنت تقول أنا لست مجبرا في الوصل، لكن إذا وصلت أنا أرى وجوب الاتيان بها. ولكن الآن التفصيل هذا اللي ذكرت لك من أين أتينا بهذا الوجوب، أتين بهذا الوجوب لهذا الخلاف الواقع، والله أعلم. نعم. وسكتهم المختار دون تنفس، يعني قدم السكت على الوصل، قدم السكت على الوصل، يعني في الأداء فقط، يعني في ترتيب الأوجه. نعم. هذه يقول لها الأربع الزهر، الأربع الزهر يعني باختصار ويل ويل، لا لا لا أقسم بيوم القيامة، وإيش لا أقسم بهذا البلد، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. إذا كنت تقرأ السورة التي قبلها ووصلت إليها، تمام، فماذا يكون؟ فإذا كنت طيب، هذا المذهب قال لهم دون نص، هذا المذهب يعني من غير نص عن هؤلاء الأئمة رحمه الله، وإنما هو استحباب من الشيوخ، يعني تغير في طريقتك، تغير في طريقتك، فإن كنت تقرأ بالوصل فإنك تبسمل، وإن كنت تقرأ عفوا إن كنت تقرأ بالسكت فإنك تبسمل، وإذا كنت تقرأ بالوصل فإنك تسكت. طبعا ما الاستحباب هذا، ما وجهه؟ يعني وجهه لأنه يعني بداية السورة هذه يعني فيها ويل أو فيها نفي لا، فكانهم يقول يعني لألا مثل يعني من هذا هذا من هذا الباب يعني، وهذا استحباب يعني. نعم، ولكن القول الثاني، نعم. إذن هذا هو الصحيح، مذهب الصحيح وقول الصواب والله أعلم أنه لا فرق، لا فرق بين، يعني تمشي على طريقتك، تمشي على طريقة التي كنت تقرأ بها بغير هذه السور، وهذه السور مثل غيرها، ما في تفريق. نعم. قال الناظم: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. قال الشارح: إذا وصلت سورة براءة بسورة الأنفال أو ابتدأت القراءة من بداية سورة براءة فلا تبسمل في بدايتها لأحد من القراء، لأن سورة براءة نزلت بالسيف وفيها تهديد ووعيد للكفار والمنافقين، والبسملة رحمة وأمان فلا تناسب بين الأمان والسيف. الآن في حكم خاص لسورة التوبة، سورة براءة، وهذا الحكم طبعا يعني كل القراء يتفقون فيه، كل القراء: ومهما تصلها أو بدأت براءة لا تبسمل، لا يوجد في بداية التوبة بسملة. طيب، لماذا؟ لأسباب. فقال الشاطبي رحمه الله: لتنزيلهم السيف، هذا اللي هو رجحه، وهذا يشير إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: سألت عليا لم تكتب البسملة في أول براءة، فقال: لأن بسم الله أمان، وبراءة ليس فيها أمان، لأنها نزلت بالسيف ولا تناسب بين الأمان والسيف. طبعا وهذا القول يعني ضعيف. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: الصحيح، قال القرطبي رحمه الله: الصحيح أن البسملة لم تكتب لعدم نزول جبريل بها في هذه السورة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفيه قول مشهور أنه سئل عثمان رضي الله عنه: لم تكتب البسملة؟ فذكر هذا إذن سبب قوي، فقال أنه أشكل علينا، يعني في معنى حديث رضي الله عنه، أنه أشكل علينا هل هي سورة مستقلة أو هي والأنفال سورة واحدة، فلم يعني وضعوا الفاصل من غير بسملة لهذا الإشكال، والله تعالى أعلم. نعم. قال الناظم: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. قال الشارح: إذا ابتدأت القراءة من بداية أي سورة غير سورة براءة فلا بد من الإتيان بالبسملة لكل القراء، سواء من يبسمل بين السورتين ومن لم يبسمل، لأن الخلافات المذكورة سابقا الوصل والسكت تكون حالة وصل السورتين ببعضهما في نفس واحد. أما عند الوقف على السورة المنتهية وأخذ النفس فلا بد من الإتيان بالبسملة لكل القراء إلا عند بداية سورة براءة وفي الأجزاء. طيب، ولا يأتي معنا يأتي. نعم نعم تفضل. إذن في قوله وفي الأجزاء خير من تلا، المقصود أنه إذا قرأت من وسط السورة، هو وسط السورة يصدق على ما بعد الآية الأولى، ما بعد الآية الأولى هذا كله يمشي عليه ويتحتم عليه هذا الحكم، وهو أنك مخير بالإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بالبسملة. نحن نتكلم عن البسملة، فإن شئت تبسمل وإن شئت تكتفي بالاستعاذة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ويستوي في ذلك سورة براءة، يعني وسط براءة مع غيرها، وسط براءة مع غيرها سواء. نعم. ثلاثة لكل القراء، الوصل، اقرأ بالوصل، إن الله، تفضل المسلمان، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. نعم. أحسنت. الوجه الثاني، لا لا اقرأه اقرأه اقرأه يعني من الكتاب. الوجه الثاني: السكت بدون تنفس. السكت بدون تنفس، تفضل ابو محمد. طيب، الوجه الثالث. طيب، وكلها بدون بسملة، تفضل. أحسنت. ما الفرق بين الوجه الثاني والثالث؟ الوجه الثاني والثالث ما الفرق بينهما؟ أيوة، طيب هذا الوجه الأول اللي بينا فيه السورة، ما الفرق بين الوجه أبو أنس اللي قرأت به واللي قرأ أبو محمد؟ أي نعم، إذا الوقف مع النفس، أما السكت من غير نفس. نعم. لكون البسملة شرعت للابتداء بها ولم تشرع لأن تختم بها السورة. هذا الوجه يعني هذا الوجه نبه عليه رحمه الله أنه وجه ممنوع، وجه ممنوع، وهو يعني إذا أردت بين السورتين لك ثلاثة أوجه: قطع الجميع ووصل الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. فيقول وصل الأول بالثاني اللي هو آخر السورة بالمسملة ووقف عليها ثم الابتداء بداية السورة، هذا وجه ممنوع، لأن هذا يوهم أن البسملة من آخر السورة منتهية، والبسملة شرعت لابتداء السور، نعم، أو في ابتداء السور. أما لو جائزة بين السورتين لمن يبسملون فهي على النحو التالي: الأول فصل آخر السورة عن البسملة عن بداية السورة الثانية. طيب، فصل آخر السورة عن البسملة عن بداية السورة التالية. طيب، كل واحد يقرأ لنا يمثلنا بوجه. القارئ هو يبدأ، اختر ما تشاء ومثل على هذا الوجه، هو فصل آخر السورة عن البسملة عن بداية السورة، يعني الوقف نسميه قطع الجميع باختصار. يعني لا، ائتي بالبسملة، ائتي بالبسملة، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. طيب، الوجه الثاني. الثاني فصل آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة ببداية السورة التالية. اقرأ محمد. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طبعا هذه الاستعاذة يعني عشان تأتي بالمثال، يعني المفترض أنها ليست موجودة، لأن نحن نمثل يعني لمن يستمع إلينا التسجيل، يعني لا يظن أن الاستعاذة هذه أي نعم. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. طيب، الوجه الثالث. الثالث وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية. تفضل. طيب، والوجه الرابع هو الذي أشار إليه، أي هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل، يعني هنا هو الذي أشار إليه، وهو الوجه ممنوع. ثلاثة أوجه جائزة بين السورتين. طيب، فيكون باختصار الآن لمن مذهبه البسملة بين كل سورتين، وهم قالون والكسائي وعاصم، كم لهم من أوجه بين السورتين؟ ثلاثة أوجه: قطع الجميع ووصل الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طيب، وأما ورش وأبو عمرو وابن عامر فكم لهم من وجه؟ لا، ليست أربعة، خمسة، الأوجه الثلاثة ونزيد عليها السكت والوسط. وأما حمزة فله وجه واحد فقط اللي هو الوصل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.